فيه ظلم شكلك. يا ترى هل ده لو واحد اعتقد هذه الاعتقادات يقول احنا بنقول عليه مصر لكن مش رجل الاسلام أي مش رجل الاسلام ممكن يبقى لو عارف كل هذه الامور وبرضه لا يكون مسلم حتى يكون كل من حبه لله خالص ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب له يحب الله والذين امنوا اشد لابد ان يكون رجاؤه في الله وخوفه كله من الله ولا يتوسل ولا يتخذ الوسائط ولا ينذر لغير الله ولا يتبرك بغير ما امر الله وكذلك ولا يتحاكم الا الى شرع الله ولا يرجع في كل مساله وقضيه الا الى الله عز وجل غير كده مهما آمن عملاتي يبقى ليش دلائل ولا علامات إسلامي من علامات الإسلام هو التوحيد إن شاء الله الأسبوع اللي فات وهنقوله القعدة الجاية إن شاء الله ده حال الجاهلية وده يضعفهم عشان الواحد يتعارف نفسه لا تقول يعني إيه الجاهلية الكفرة دي من دول كفرة دي عرف ربك ده إحنا عرفنا الله كانوا عندهم حاجات أحسن من اللي عندي كتير المسلمين النهارده ومع ذلك لا يسمونه مسلمين إن ما جابوش الحته اللي تخليهم مسلمين وهي حاجه احنا قلناها بعد الرسول عليه الصلاه والسلام حكم في احاديث ان الامه هترجع تاني ترجع تشرك تاني وترجع الجاهليه وده اللي هيحصل ليه كلامنا فرأى الامام احمد وابو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتنجاب ووافقه الذهبي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وربنا عرفنا هذا في هذا الحديث يقول ولا تقول الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين قبائل من أمة إلى مشركة تلحق بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأنفال هذا واقع رواه البخاري في صحيحه ورده ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان ورواه الترمذي بمختصر ورده لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين وحتى يعبد الأوثان وقال الحديث صحيح ورواه ابن وداح ورده لن تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمة المشركين وحتى تعبد الأوثان وروى أبو داود الطوالسي في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان يعبدونها من دون الله وروى الحافظ وقال صحيح الإسلام ولم يكن ذا ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقال صلى الله عليه وسلم ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا ورواه الإمام أحمد عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا وأخرج البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات دوس حول ذي الخلقة وكانت طلبا تعبدها دوس في الجاهلية الكبار يعني لا حتى تضطرب آلية الآية اللي هو إيه الأرباب بتاعت المصانع هم بيشوفوا بتتهاجم طبعا إيه الأرباب بتاعتها دليل على ان الشركه هيرجع يشوف الاضرحه ويشوف الاصنام ويتعبدوا بيها ويتمسحوا بيها لا تقوم فيها حتى تضطرب اليات وكائدات حول ذي الخلقه فكانت طلبا تعبدها دوس في الجاهليه بتجاهها واخرج الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي بل هو على شرط البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعه حتى تدافع وفاء بني عامر على ذي الخلقه وسوى ان كان يسمى في الجاهليه فرواه ابن ابي شيبه ورزق لا تقوم الساعه حتى تستولي اليات النساء حول الاصنام. بالظبط يقول لك دي كانت زمان وحصلت ايام الرد وانتهت. يقول لا ده التابعين قالوا نحن منتظرين اللي هيحصل لسه مش دلوقتي قبل ايه؟ قبل الساعه. وعن محمد بن سيرين وهو من التابعين قال كنا نتحدث انه تكون رده شديده حتى يرجع ناس من العرب يعبدون الاصنام بالخلق. رواه ابن ابي شيبه. وعن محمد بن عبيد المكي قال قيل لابن عباس أنت مولاك من الإنترنت أن رجل القدم علينا يكذب بالقدر يقول ربنا ما يعرفش إلا ده يعني ربنا لم يقدر الشر ربنا لسه ما جرس أيضا ولسه جاء الزمات أيضا واحد يقول كده فقال دلوني علي وهو وإذا قد عمي ابن عباس عمي آخر أيام قال وما تصنع به يا ابن عباس هتعمل به إيه قال والذي نفسي بيدي لئن استمكنت منه لأعدن أنفه حتى أقطعه لو كنت جاي على يقول الكلام ده ولاخره يأكلها على حاله عضها ويطلع صح طلع ويخرج بوه ولكن وقعت رقبتي في يدي لأدقا لها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر وطفن بالخزرج فاستفق آلياتهن مشركات. يعني نقول ابن عباس هذا أول شرك في هذه الأمة اللي هو تنفيذ التبع هذا أول شرك يعني إن غير لأيته هو الشرك هي لعبادة الأصنام ثاني مرة ثانية هذا أول شرك في هذه الأمة والذي نفسي بيده لا ينتهي أن به سوء رأيه حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا يقول ربنا يعرف الخير ولا يعرف الشر الأول ده يقول ربنا ما يعرف الشر لكن يعرف الخير بعد كده يتطور الأمر يقول ربنا ما يعرفش يقول ربنا يحصل خالص لسه مستجد عن العلم والعياذ بالله ورواه الإمام أحمد. فهذه الحديث عشان الواحد لما يلاقي حاجات بتحصل ما يقولش ازاي ده بيحصل احنا مسلمين او كده لا ده ممكن الأمة ترجع تاني ورسول قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر هتتبعوا فوق متبعوكم شبرا بشبر وزراعا بزراعة حتى إذا دخل الجحر ضد لدخلت منه دخل الجحر تخش وراه الجحر ده قالوا أن يهود لما صار رسول الله قال فمن يعني إذا لم يكن هو ده فكل عميل إذا هو من أبنك وأي أمة بيبقى عندها الأول الإيمان بل يصير إيمان إيه زي العرب على دين إبراهيم وأسماء المسلمين فلو يقول له إيه لغاية ما شرك بالله عز وجل ولم يكن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك كتاب حفظ الله كتابه وحفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تبقى دائما فئة ملتزمة بالإسلام في كل عصر لازم يكون في فئات دائما واصل تجنيد وعسير ربنا صحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ولكن هناك لا يرجعون يرتدون على أعقابهم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جادل أقوام عن حوضي فيقول يا رب قولي قولي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأشهد زي بعضك عشان خاطر قال إيه أنا بعدا بعدا أنا صفقا صفقا إن شاء الله المرة التالية نتحدث عن فضيحة هذا الشرك علشان رأى فيه قل قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمر على المشركين وهم يأتون في عام الحج للكعبة وكان يمر عليهم في أسواقهم في مكة يقول لهم كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم كلمة لو قلت الكلمة دي العرب سوف تدين لكم وتخضع لكم وتملكوا بها بلاد العجم طبعا أبو جهل أمه وأبيك عشرا نحن نقول لك عشر كلمات مش كل واحد كلمة تخليني أمة العرب وأمة العجم كمان ده أنا أقول لك عشر كلمات فقال لهم قولوا لا إله إلا الله ايه تبا لك ايه رفضوا ان يقول كلمة طبعا استغرب انت تستعجب ايه اللي يخلي ناس اصلا بيحب الشرف وبيحب الفخر بيحب الامجاد بل يعتبر نفسهم امجاد مش موجودة انت عارف العرب مشهورين بالفخر يعني اشعار بتاعتهم ترى ما يجعلني احد علي يتمشهر فاتجاه من جاهلين اذا بلغ الرضيع لنا سطانا تخر له الجبال لساجدين ناس يفتقروا اسم الله كل ما وسط الفضل الجبال والذل طفل تعقل يعني ناس بيحب الفقر فرسول ايه الكلمة دي تفيد بها العالم ايه اللي نحن نقوله اقول نعرف ايه اللي نحن نقوله يا رب الله ايه الصعوبة اللي فيها يعني نحن نقوله لا لا لا لا لا حمى يا رسول الله كل الناس يقولوا ليه العرب يرفض يقول هذه الكلمة فالذي منعه ان يقولها نفس الكلام ده كأنك تيجي تقول النهاردة لأهل اليمن اللي هي أهل اليمن قولوا لا إله إلا الله اللي يكون بها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية طبعا هو أنا مجنون ده كلام ده لو قالوا لا إله إلا الله رسول الله حاول المسلم من تحت بطن ولا ولدك الميت. والله والله لو انا ما جيت كلام لا تحقق فيه الا هو المسلمين. ده في 1,000,000,000 مسلم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ومع ذلك الواقع عكس وانت بتقول هم في غير الامم وفي غير الحضارات، وكل المسلمين الا تابعين للشرق والا تابعين للغرب. ليه بقى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث ضعيف ده حديث صحيح، امال ايه بقى الغرب؟ لان الكلام ده تحقق. الفئه اللي قالت لا اله الا الله زي ابو بكر الصديق وعمر والناس دول ما مرش 25 سنه يقولون عليهم حتى مرت العجم ودارت لهم العرب. وهم الفتاة الغراء المتخلصون حضاريا، وكانت الحضارة والفلسفة الإغريقية والحضارة الرومية والحضارة الفارسية العظيمة كائنة في قمة أمة الحضور، وكانوا مثل العرب أتباع إما لفرس وإما للروم وإما قبائل ضعيفة لا قوة لها ولا حول لها ولا قوة. جاء الإسلام فجمع هؤلاء المتفرقين فقام منهم دولة، ملكت حضارة الروم وملكت حضارة الفرس بكلمة لا إله إلا الله. مش معنى دول حقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معنى النهاردة 1,000,000,000 مسلم بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفيش فايدة. مش معنى، لا شك أن هناك فرق بين القول والقول، ولا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إيه لا اله الا الله لم يقصد ان يدعو الى باذن الله، كان يقصد ان تكون كلمه وراءها تكاليف وراءها التزامات. ما كانش مجرد نطق، ما كانش مجرد نطق كلمه، كان ابو جهل يقولها، انما كان ابو جهل رفض ان يقولها لانه عارف انها مش كلمه وبس، بكلمه معناها اشياء كبيره واشياء كثيره جدا. كان الرجل يقول العربي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمر الذي تدعو إليه أمر تكرهه الملوك. كلمة لا يرى مش أنا كامل، كلمة لا يرى أمر يكرهه الملوك، مش كلمة لا يرى. لكن واحد بيقول في الشارع إذا خلاص ده مسلم، لو كانت بتعمل حاجة اتعمل زمان كان تحقق فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ما ياخدش بالكلام، ياخد بالأفعال، ويأخذ بالنتيجة العملية لهذا الكلام. وقالوا يؤمن، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمام يؤمن، واحد يتمنى تلك أمام يؤمن، أمام يقول هاتوا برهانكم ورونا الدليل لكم تستحقوا الجنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم تدبرون العمل الذي تستحقون به. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجرها عند ربه ولا خوف عليه ولا حزن. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، إحنا بتوع ربنا، يا بختنا بالله. مين زي ما يقول ربنا يقول بعض الكلام الرد عليهم رد واقعي، قلت لنا يعذبكم بذنوبكم، من ربنا بيعذبكم الدنيا؟ وما لي انتم في دين الحضارات ودين الامم، لا شك انكم ان الله لا يرضى عنكم ولا عن افعالكم ولا عن هذا الدين الذي تزعمونه. واحد نصراني واحد يهودي واحد مسلم، ومسلم يقول نحن اهل الجنه، والمسلم يقول نحن اهل الجنه، يقول نحن اهل الجنه في المدينه. انا بقول الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ايش الامانيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يرجع بالكلام، ان كنتم امنتم بالله فورونا الدليل، دليل عمل، فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. ان يظهر هذا الادعاء والكلام ان اراد انسان متوكل على ربك. واخد بالك؟ يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. طب هم عصوهم امنوا، طب ايه امنوا يا امنوا بالله ورسوله؟ يعني يا ايها الذين يقولون ان احنا امنا، امنوا بقى بجد، امنوا قولا وفعلا واعتقادا وعملا، امنوا بالله ورسوله. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين لماذا تفعلون افعالا مناقضه لاوامر دينكم؟ فربنا بياخذ بالافعال. فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين والله حرم عليكم القتل، فاذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. ثم انتم هؤلاء بعد هذا تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تتظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتيكم إسارة كادين وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الإيمان الذي يظهر في صورة عمل واقع عملي. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نحن مؤمنين قد ليس من أطعامنا قبل الإيمان. بئس ما يأمركم به هذا الإيمان. أي إيمان هذا الذي يأمركم بالفحشاء والمنكر؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نحن مؤمنين. الدليل الذي تتخلوا عن الربا الذي الإيمان دائما في صورة عمل. أن تتخلى عما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو نفر في سورة. سورة أن لا تخاف إلا الله. وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان يظهر في سورة التوكل. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لأنه الذي يظهر في سورة التقوى. في مرة السلام. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فنحن مؤمنين فجرونا الدليل. إن شوفك طائع لله طائع لرسول الله إنه مش طائع ما طائع يقول أنا مسلم ولا مؤمن يبقى كلام ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين. شكرا مؤمنين لازم ترجو الله ورسوله مش ترجو المجتمع مش ترجو الهواك مش ترجو الناس ترجو الناس وترجو رسول الله. وفي الدرس إلا ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. علامة الإيمان إنما قلت تعالى نتحكم إلى الله تعالى نتحكم إلى رسول الله أن تقول سمعنا وأطعنا. إنما تعرض لا لا مش مؤمن. لا لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يجب تتولى عن رسول الله وترفض أن تدعي لسنة رسول الله وأن تزعم أنك يؤمن وأنك مسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ربنا يفسر الكلام عامل بيان عملي. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا تدعوا لمن ورونا لكي تقوى الحد على الزاني. فتردوا أو تجلدوا هذا الزاني ولا تأخذكم بهما رأفة. يسوى معلشتوا البلاغة بالصورين دي مش عارفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويجب أن نظر في سورة عملية أنك تتحاكم فتحكم بما أنزل الله في حياتك الخاصة أو في حياتك العامة. ترى كثيرا منهم ربنا بيحكم دائما بواقع الناس. الواقع بيدل عليك أنت كذاب في ادعاء الإيمان ومصادف في ادعاء الإيمان. أنت تقول أنا مسلم لا لازم أشوفك حيث أمر الله ولا أراك حيث نهاك. ترى كثيرا منهم الواقع بيدل عليك شاهد على نفسه بالكفر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يحبونهم ويناصرونهم ويودونهم. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الاخر والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يبقى لو كانوا حقيقه بيؤمنوا زي ما بيدعوا مش عملوا كده. يبقى العمل يدل على الايمان او يدل على الكفر. لا تجد قوما مش هتلاقي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. فكان واحد منهم هناك نفس الوقت بيود بالذين كفروا. ما بتنبهر له معاني. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. هم دول المؤمنين حقيقة اللي مكتوب ربنا كتب والذي يكتب الله لا يمنحهم. يبقى الثاني كذاب. ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول أن يكون له الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. راح يكتب كتاب ربنا يمتحن ربنا وراح يسأل الغرب ويسأل الشرق ويسأل آراء المجتمع ويسألك الدهب في الدعاء الإيمان. أنه يجب أن يرجع إلى الكتاب والسنة في كل قضية ومسألة تعرض له. فما دام لا يفعل ذلك فهو كذاب في الدعاء الإيمان. عشان كده لما تلاقي المسلمين في الخطاب اعلم انهم كذابون. وفي ذلك لان الله تعالى لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لان الله حكم انه ان المؤمنين دائما هم الاعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولان الله تعالى حكم كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ولان الله حكم قال وان جندنا لهم الغالبون، ولان الله تعالى قال الا ان حزب وحزب الا ان حزب الله يفلحون فان حزب الله هم الغالبون. فكيف يقولون مغلوبين كما ترى؟ لا شك انهم ليسوا حزب الله، ولا شك انهم كذابون في ادعاء الايمان. واخد بالك؟ واذا لازم نعرف في لا اله الا الله. اكيد الناس دول كلهم بيقولوا لا اله الا الله وفي نفس الوقت بيقولوا في 60,000 اله مع الله، بس يقولونها ازاي؟ يجوا يقولوا بقى يقولوا باعمالهم وباسمهم. ولذلك لا يقبل الله هذا القول حتى يوافق العمل. فالايمان قول وعمل، قول القلب والمثال وعمل اللسان والقلب والجراح. وحضرت لا شك، ولا شك ان العرب اللي رفضوا يقولها كان انسان مقتنع، يعني كان انسان فاهم انا ليه ما بقولش لا اله الا الله، ويعلم ان مش في مجرد كلام. لذلك بقى المسلم النهارده يقولها يقولها وبس، ولا يرجع لك كده. لازم نعرف يعني ايه لا اله الا الله. ما معنى لا اله الا الله؟ بس كده نحللها كده عشان نبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه. لا اله الا الله، لا معروفه لا نافيه. لا اله كلمه اله يعني ايه اله؟ واخد بالك؟ نعرف معنى كده. فنعرف كلمه اله اول ما عرفت ايه؟ في اللغه العربيه وحده القران، لان القران نزل بلسان عربي مبين. ان انزلناه القران عربيا لعلكم تعقلون. كلمه الاله في لغة العرب لها 6 معاني، لكن معنى 6 يتبارك شمع. لا لا لا لا تكون الأفكار والمعاني بالله لما يشوف فيها عارفين ان اللي خلقهم وكل، ومع ذلك لو يبقاش مسلمين يبقى لا اله الا الله. حاجه ثانيه لازم نعرف ان هي من اجلها ربنا خلى محمد يجي والكتاب ينزل عليه الصلاه والسلام، وان ديها كان يجب ان يسمى بقى المشركين المسلمين لو عملوها. كلمه اله لها 6 معاني. المعنى الاولاني العرب تقول اله الرجل يأله، اله فعل ماضي يعني اله الرجل يأله، اذا فزع من امر نزل به او كارثه حلت به او مصيبه احاطت به او ولد مثله او اي كارثه تحل به او فقر او عطش او اي مصيبه حلت به، واخد بالك؟ فألهه غيره يعني أجاره وأنقذه وحماه وقضى له حاجته وفك له كربته وشفاه. واخد بالك؟ أيضا إذا كنت مكروب أو في مشكلة أو أخاطب بك مصيبة أو كارثة، واخد بالك؟ أو مرض أو عين فقط أو أي كارثة حلت بالإنسان، فرشت الواحد عندي إحساس داخلي وعندي يقين إن ده اللي هيعمل لي إيه في الكلمة المصيبة اللي أنا فيها دي، فرحت له. تقول العرب إن أنا اتخذت هذا الشخص إيه؟ إله. واخد بالك؟ فمعنى إله إذا إيه؟ هو الذي يفزع إليه ويلجأ إليه. واخد بالك؟ ويلجأ ويسأل ويستعان به ويستعاذ به فيقدر على الإعازة والإعانة وفك القربة وقضاء الحاجة وشفاء المريض وفك العاني وإعادة الغائب. واخبرك استقبال الإغاثة ونصرة المظلوم. فأي معنى من معاني الإله الذي يمكن ويحمي ويجير ويقبل حاجات ويفك القربة. واخبرك ده معناها في اللغة. إذا إنسان لو وصف أي شخص أو أي شيء بهذه الصفات فكأنه اتخذه إله من دون الله. يعتقد في حدث، يعتقد في شجر، يعتقد في حديد، يعتقد في جبال، يعتقد في بني آدم، يعتقد في حي، يعتقد في ميت، وفي هذا الاعتقاد فقد اتخذه إلها من دون الله. تفضل. معنى الثالث تقول العرب ألهت إلى فلان، أي سكنت عنده وشعرت بالطمأنينة جديد وشعرت بالأمن والاستقرار. لكن أنا تعبان الآن عند أرق فرشت الواحد أشعر عند واحد أن العبا استراحت نفسيا وقدرت وسكن التفسي وغدا التفسي. تقول العرب أمام القليل تخطاه إيه إلى حالي ألهت إلى فلان سهل. وفضلك إذا الإله هو الذي يسكن لديه ويشعر المضطرب عنده بالطمأنينة. فبالتالك أنا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فبالتالك هذا المعنى الثالث، إذا رأى يلبس ويحمي ويجير ويقبل حاجة ويفك القربة. المعنى الثاني تشعر عنده بالسكينة والطمأنينة والراحة والهدوء. والمعنى ده مترتب على أبيه، طالما هو اللي بينقص وبيحيي ويجيب وينقص الألم عنده كده بتريح وأطمئن وأسكن وأهدأ. واخد بالك؟ المعنى الثالث تقول العرب أله الرجل إلى الرجل إذا اتجه إليه لشدة شوقه إليه. وكان الإنسان مشتاق لواحد فبتعرض هذا الشوق وهذا الحنين يعني يدور ويحمي وبتاع، هذا الاشتياق كله تعالى يسمى إيه؟ فلان أله إلى فلان، اشتاق من واحد. الإله هو الذي يشتاق إليه ويحن إليه. كل هذا مترتب على أبيه، وده هو اللي بيحيي وبيحيي وبيجير ويقبل حاجة ويفك القربة. وبشر عنده بالسكينة والطمأنينة لازم أشتاق له ولازم أحنله. وكبرت إلا هو المستفيد من وراء هذا. المعنى الرابع تقول العرب أله الطفل بأمه إذا تعلق بثديها ويمسك ثدي أمه. الواد أله يعني تعلق على اعتبار ان هو ده مصدر نعمته، مصدر النعمه المباشر بتاعه اكل وشرب هنا فمتعلق بيه. فكل من تعلق باحد على انه رضي بنعمته وصاحب الفضل عليه فيقال انه قد اتخذه اله. فالاله هو صاحب النعمه وصاحب الفضل وصاحب المنه الذي يتعلق الناس به ويلهون به. الاله الخامس تقول العرب اله الهه والهه بمعنى عبده. فالاله هو المعبود اللي احنا عرفنا معناها مرة مثال، والمعبود يعني المطاع الذي يسمع له ويطاع له. وتبارك الله على الثابت قال ان الاله اشتق من الله وليه ليه بمعنى احتجب. فالاله هو المحتجب عن الانوار الذي لا تراه الاعين. وتبارك هذه المعاني الستة اللغة العربية حاليا هي القرآن بخاصة لان القرآن عربي. فكأي إنسان لما يبقى أنا عندي كارثة أو مصيبة فبفزع لواحد قد ينقذني ويحميني ويقضي لي حاجتي ويشفي لي مريضي، فأبتدي أشعر عنده بالسكينة وأشعر عنده بالطمأنينة وكبرت وأتعلق بيه. وكذلك أحبه وأسمع له وأطيعه. لكن عمري ما فكر إن أنا أشعر أن له سلطان علي إلا إذا كان هذا الشخص محبوب علي. وفي طبيب زي الأخ أحمد أنا مرضت في رحلة، إلي رحلة كمان بيبني وأنا بشعر عنده بالسكينة والطمأنينة لأنه بينقذني. لكن عمري ما أحاول إن أنا أعبده وأجل منه وأخضع ليه مثل ما كان معاه في يوم من الأيام وبتاع. ليه؟ لأن أنا عارف هو بيعالجني إزاي. كنت أنا معروفة واحد جاي واحد يسوي دين دخل في الكتاب اتعلم ممكن اي واحد يعمله. لكن لما سوري شاعر اللي هو مش شايفه مستور عنه او ازاي بيعالج له حاجه تنصم، هنا بيشك في القلب يحصل نوع من الجنه والخضوع والخلوع. وهذا هو الكفر وهذا هو الشرك عندما ينصرف لغير الله. ولذلك كان الذي يذهب للميت كافر ومشرك لانه يزعم ان من انقطعت صلته بالحياه له نوع من السلطة على عالم الأسباب والمسببات. طب لو راح واحد حي يطلب منه أنقذه مفيش حاجة، لكن يروح لميت إذا هو يزعم أن هذا الميت له سلطة على عالم الأسباب والمسببات لأنه غيب. هذا الميت أصبح غيبا عنه، فلماذا تلجأ إليه وتفزع إليه وتروح له؟ مش شعراني بتاع العيال إن المرأة ما تولدش، روح لشعراني عشان تولد. الإمام الشافعي من عنده قضيه ومشكله يكتب اربع حاجات ويحط هناك الصندوق ويكسر، يبقى كان هنا يشرك. هي الشركه حصل ليه؟ لان ضمان. لو راح لواحد بني ادم وراح سكانه مفيش حاجه، يبقى شرك. اذا كل روح لميت هذا المستور بحجاب الموت، فكانه يزعم ان له سلطه في عالم الاسباب والمسببات. ومن هنا ينشا الشرك وتنشا الوثنيه. ونقول بقى لا اله الا الله فمن هنا البكره لا يستجيب له رب، لانه اشرك بالله، وان اشركت لاحبطن عملك ولتكونن في الاخره ولتكونن من الخاسرين. واخد بالك ايه ده؟ الواقع بتاعي الشرك من يوم ما ربنا خلق الارض بقى. واخد بالك؟ واسمع له ويصيره يفيد بكلامه. هذا الشرك لازم يصير. ربنا سبحانه وتعالى قال نفس هذا الكلام في الآيات بقى، هنقراها في الآيات كده، يمسك مجموعة من الآيات يسأل مسيرة الجماعة دول كانوا بيقولوا إنهم بيعبدوا الأصنام، مش كده؟ ولا كان يعرف إن المشركين مكة كانوا يعبدوها الأصنام. طيب هل الجماعة دول هبل وقط لدرجة إنهم يظنوا إن الحجر ده ينفع يضر إن له نظام؟ لا، نشوف القرآن بيشرح كل حاجة. حكم عدل. كده بتقول واتخذوا من دون الله آلهة. طيب نتكرر الآية دي حقيقة، إن أهل مكة اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وآية ثانية بتقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. الآية دي قررت حقيقتين. الحقيقة الأولانية إن المشركين أو أهل مكة اتخذوا من دون الله إيه؟ آلهة. ده حقيقة الأولى. الحقيقة الثانية السبب والغرض والغاية، ليه اتخذوا من دون الله آلهة؟ طلبا للنصرة أو طلبا للعزة، طلبا لقضاء الحاجة أو فك الكربة. واخد بالك؟ طلبا للنصر، والنصر ده معناه أي حاجة الإنسان محتاجها، نصر على المرض، نصر على أي شيء. واخد بالك؟ أو طلب للعزة. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. دي الآية دي المطلوبة. طب أنا لسه عايز أعرف إزاي بيتخذوها؟ ما عرفتش إزاي؟ وإيه طبيعة هذه الآية؟ أنا عرفت إن هم اتخذوا عليها وعشان إيه؟ عشان ينقذوهم ويحميهم ويقدروا حاجتهم ويفكوهم تربتهم ويحميهم ويردوهم الغائب ويشيلهم المريض. كل إيه ما يسمى نصر ويسمى عزة. تمام؟ لكن إزاي بيتخذوها؟ الآية ما قالتش. شوف آية ثانية جاية تقول لهم القرآن كله بيكمل بعض بعض. بعضهم يكملوا بعض. آية ثانية بتقول فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. الآية قررت قاعدتين أو إيه حقيقتين. الحقيقة الأولى إن هذه الآلهة لم تحقق لهم الأغراض اللي كانوا عايزينها من اتخاذ الآلهة، ولا طريقهم ولا أعزف. فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك، لما جات لهم المصيبة، لما جات لهم الكارثة، لما جاء لهم العيان اللي مرض أو الولد اللي تاه أو عذاب ربنا، ما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تبديل، بل زادوا خسران وزادوا ضياع أسرع. دي الحقيقة الأولى، إن هذه الآلهة لم تنفع ولم تدفع الضر ولم تكشف الضر ولم تجلب النفع. تمام؟ الحقيقة الثانية إنهم اتخذوها إزاي؟ أنهم كانوا يدعو لها، يسألونها، يستغيثون بها، يستعيذون بها، يدعونها. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، يدعونها يسألها يستعينها يهيئتها يهيئتها كبيرة قدرت رد عني رد غائبي استمريني رد حيني. فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. نحن الغرب لا تعرفنا انهم اتخذوا آلهة. الغرب قضاء الحاجة، فك الكربة، النصرة، العزة. حاجة ثالثة أن هذه الآلة لم تفقط من هذه الأغراض ولم تنفعهم ولم تدفع عنهم الضر. الحاجة الرابعة أن إذا كان بيستخدمونها كانوا يسألوا لها يبغوا لها يستنسون لها ويلجأوا إليها. طيب طبيعة هذه الآلة حاجة خالصة العدلة طبيعة هذه الآلة فيها يد بتقول لما كانوا يعبدوا الجن وجعلوا لله شركاء الجن المعبود الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون منهم من كان يعبد الجن. نمرة اثنين كان منهم يعبد الملائكة وآل من الملائكة بنات الله وهم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الناس كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم أن عرفنا ما أمرناهمش ولا أمرناهم كده بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم كانوا يعبدون الجن. في آية ثانية بتقول إنهم كانوا يعبدوا الشمس والقمر والكواكب وجدتها وقومها بل الهدهد بيقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قلت لها فيها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلق. طيب وفي آية لهم بيعبدوا الأحجار وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كانوا بيتخذوا إيه؟ أصنام. إحنا قلنا طعم الأصنام إيه يعني مثلا بيعبدوا الحجر يعني إيه قيمة الحجر؟ كان تيجي يدور على شيء في الحجر دي هل كان الراجل غبي لدرجة إنه يعتقد أن هذا الحجر ضر ينفع؟ أظن شيء. ربنا بيتكلم بقى عن حقيقة الحجر ده إيه؟ والشجر ده والحاجات دي. يقول: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. والذين يدعون من دون الله هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله حقيقتها كالآتي: لا يخلقون شيئا يعني ما عندهمش القدرة على الخلق وهم يخلقون. إذا أول حقيقة لها إيه؟ مخلوقة. نمرة اثنين: أموات غير أحياء. حالهم إنهم ميتين مش أحياء. نمرة ثلاثة: وما يشعرون أيان يبعثون. إذا هيبعثوا يوم القيامة. طبعا الحجر لا يقال له ميت ولا يقال له حي تمام ولا يقال له يبعث يوم القيامة. وهذا يقول دي ملائكة ولا جن ولا إنسان. ويقص عليها ملائكة: وما يشعرون أيان يبعثون. اللي هيبعثوا هم ايه؟ البشر او البهائم. فاذا يكون بشرا حتى يقضي الله من الشاة القرناء من الشاة الجلحاء ثم يقول لها فيه ترابا. وفي الاول الآية يقول لك ان المقصود بالآية البني ادمين بس حيوانات لا. وفي الاول يقول ايه؟ والذين يدعون الذين اسم الرسول لا ينصرف الا للعقلاء. يعني لو كان الحيوانات الذي يعني لو كان الحيوانات ما مع غير العقل يقول لا. لو قال إلا ما تدعون من دون الله يبقى لا دي تشعر العقل وغير العقل. لكن المدينة دي لا يقال إلا للعقل. وفي البلد مدان اسم الرسول. إذا ربنا بيقول إن هذه الآلهة التي كانت تعبد بني آدمين حيهم دلوقتي اللي هم أموات مش أحياء. يعني اللات والعزى ومناة وهدى دي ناس ميتين. مش حجر. ربنا ما خطفش في الصور يدور على ايه؟ حقائق الامور. حقيقة الحجر بتاع الصنم اللات والعزى ان ده راجل صالح مدفون على الارض مدفون هو كده. واخد بالك؟ والدليل على كده بس احنا ده كلام مخي ممكن الواحد يقول لك كده هيجيب ادلة. ربنا بيقول في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يروح يقول لهم سيبوا الآلهة بتاعتكم دول واعبدوا ربنا بس. سيبوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول سدلت هذه الآلهة اللي جات له عيش من وراها ومن صندوق النذور بتاعها. يقول للناس اوعوا تسيبوا الآلهة بتاعتكم وخليكم متمسكين بيها ده هيكسركم. وقالوا لا تذرن، يعني ايه تسيبوا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. ابن عباس بيقول ايه بقى عن الله الود والسواع الخمسة دول، ود سواع يغوث يعوق نسرا. افتح تفسير ابن كثير القرطبي، اي تفسير تبقى شرح للآية دي. قال ابن عباس هي أصنام وصور، الخمسة دول ايه؟ أصنام وصور، كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب، كان مين يعبدها؟ قوم نوح. هذه الأصنام أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا لما الخمسة دول ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، يعني هم نصب تذكاري للشيخ ود، ونصب تذكاري للشيخ سواع، ونصب تذكاري للشيخ يغوث، ونصب تذكاري للشيخ يعوق، ونصب تذكاري للشيخ نصر. طبعا الشيطان أنا بقول لك دايما ليه خطة، يعني في عمر لو قلنا أكثر ولا حاجة بيجي لك خطوة خطوة يديهم إيه؟ يقول لهم تعملوا كده ليه؟ عشان مصلحة قومية ومصلحة شعبية. إيه المصلحة دي؟ ان انا كل ما اشوف انسان الشيخ واسال يا ترى فاكر الشيخ ربنا لو طلع مدى اللي عندنا هنا على الوكا طب اتذكر كلامه ابتدي ايه اعمل زي ما قال لي لغايه دلوقتي مفيش وقت. وليه الجيل ده بقى ويجي اجيال بعد كده النهارده انا اتذكر امر كلامه ثاني يوم اروح مسح مسحه شايف هيجي جيل يبتدي ايه يتوه بقى بيه وبتاع وكل حاجه انتهت العمليه. نفس الكلام اللي قاله ابن عباس، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فاذكروهم بها فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل ده هلك ونسخ العلم، العلم راح عبدت من دون الله. بدأ بعد كده إيه؟ طب يعني أعظم في الدنيا قعدوا بقى يتمسحوا بها ويستغيثوا بها ويطوفوا بها وبدأت ينفوا عواليها والحاجات دي. الشيطان انا بقول لك دايما ليه خطه، يعني في عمر ما يقول لك اكثر ولا حاجه بيجي لك خطوه خطوه يديهم ايه؟ يقول لهم تعملوا كده ليه؟ عشان مصلحه قوميه ومصلحه شعبيه. ايه المصلحه دي؟ ان انا كل ما اشوف تمثال الشيخ واسال جهاز انا فاكر الشيخ ربنا كان يامرنا بالمعروف ونهى عن المنكر